أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في كتاب الصيد والذبائح، وذكرنا أن الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع كما ذكر لنا في منار السبيل، وقال لنا شيخ مرعي يباح لقاصده ويكره له وهو أفضل مأكول، يعني الذي يقصد يعني ينوي يريد أن يذهب ليصيد يباح له ذلك أنه يصطاد. يكره له، يكره له يعني أنه يلعب بذلك، أن يتلاعب بذلك. هو أفضل مأكول قلنا لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه، من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه. من أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها. ذكرنا أنه أدرك الصيد مجروحا متحركا، حط النصر فوق حركة مذبوح، يبقى في طير أو صيد يكون هذا الصيد يتحرك حركة مذبوح، وفي أنه قتل، وفي أنه يتحرك حركة تدل على أنه مجروح وليس مذبوح. يبقى حركة المجروح لابد أن تدركه وأن تذبحه، أن تذكيه، لابد من التذكية. ده اللي هنقوله في الصيد، واللي هنقوله أيضا في أبواب الذبائح أو قلناها قبل كده في الذبائح. إذا كان إنسان محضر أضحية والأضحية نطت من السطوح وقعت على الأرض، فبتتحرك حركة مش مذبوح ولكن حركة المجروح، يبقى فيها مازال حي، لسه هتعيش فيها حياة، فنقوم نذبح. حركة مذبوح اللي هي الحركة اللا إرادية اللي بتبقى من الحيوان بعد ما بتتقطع رقبته أو بتقطع الحنجرة والمريء، يبتدي يبقى فيه حركة، الحركة اللي بينفض الدم اللي فيه، إخراج الدم، دي حركة لا إرادية فيه خروج الدم منه. الآن صار مذبوح. الآن لو وقع عليه جبل مش هنقول إنه ميتة ولا منخنقة، لو وقع وهو بهذه الصورة جوه مية مش هنقول إنه هو انخنق في الماء، لأن الحركة الآن حركة مذبوح، فلا يوجد في حركة المذبوح ذبح، ما يوجديش فيها ذبح. فلو وصل الشيء إلى هذه الدرجة ما ينفعش إن أنا أقول حدح. إذا كان قطر معدي وواحد معدي بقرة، القطر صدم البقرة وقعت على الأرض بتموت البقرة، لكن فيها حركة حياة تقول لها لسه حية نلحق نذبحها، لا خلصت، ولكن فيها النبض اللي بيطلع الدم، نبض فيه الجلد، نبض فيه العضل بيطلع الدم فيها، هذه حركة المذبوح. في كل مذبوح في هذه الحركة، يبقى على ذلك هنا إذا حركت إيدها حركت ديلها يبقى دي مش حركة مذبوح، حركة تدل على لسه فيها حياة يدوس تذبحها. لكن حركة نبض الدم وإخراج الدم، طرد الدم من الجسم، هذه حركات لا إرادية، تفضل تعمل طول ما القلب فيه مازال بيشتغل، لأنه الأكسجين يوصل للمخ، المخ يدي أمر للقلب، القلب ينبض ينبض يوم يطلع الدم. ليس هذا دليل على أنها مازالت حية الحياة المستقرة، لا، دي حياة المذبوح. لذلك هناك من يفرق بين حياتين، حياة الحيوان إذا وصل لدرجة أنه الآن مذبوح ما ينفعش أن أنا أقول حدبحه الآن لو كان قد صدم خنق وحصل له شيء، لكن أنا ذبحته ووصل لهذه الحركة، حركة وقع في مية بعد ذلك، يحل ولا لا يحل؟ يحل، لأنه بعد ما وصل لحركة المذبوح في حكم المذبوح، في حكم هو خلاص انتهى، يبقى على ذلك نفرق بين الاثنين بذلك. طيب يقول لنا إن لم يتسع بل مات في الحال حل، يعني أدرك الصيد اللي رماه بالرصاص، اللي رماه بالسهم، اللي أطلق عليه الجارحة من صخرة أو فهد أو بازي أو كلب، وعلى ما وصله كان الكلب جرحه جراحا شديدة نزف منها وما أدركش أنه هو يذبح، يحل ولا يحرم؟ يحل يحل، لأنه الآلة بتاعته قامت مقامه هو. لكن لو وصل إليه وجد أن الكلب مسكه جرحه ومسكه ومازال فيه حياة، حسيبه لغاية ما ينزف ويموت ولا لابد من ذبحه؟ لابد من ذبحه. يبقى ده اللي بيقول لنا أنه إذا أدركه وهو يتحرك فوق حركة مذبوح، مش مجرد نبض في عضلة عمال بيخرج الدم، لا دي ايد بتتحرك، رجل بتتحرك، يبقى فيه حركة فوق حركة المذبوح، يبقى على ذلك الواجب انه يذبح في هذه الحال طالما اتسع الوقت. لم يتسع الوقت يبقى خلاص زكي بالآلة اللي صبيها. يحل الصيد بأربعة شروط. قال لنا الشرط الأول في الصيد كون الصائد أهلا للزكاة حال إرسال الآلة. أهلا للزكاة، الزكاة بالذال بمعنى الذبح، التزكية بالذبح، الزكاة غير الزكاة، الزكاة إخراج جزء معلوم من المال الذي وصل لنصاب وحال عليه الحوض، شيء ثاني، لكن هنا الزكاة وإن كان في الاثنين معنى الطهارة، الزكاة بالذال والزكاة بالزاي، في الاثنين فيها معنى التطهير، يعني هنا خذ من أموالهم صدقة طاهرة وما تزكيهم بها، يبقى فيها طهارة للإنسان. التذكية تطهر هذا الحيوان بذبحه حتى يحل لك أن تأكله، يبقى على ذلك هنا الذكاء لما تكلم أبواب الذبائح بالذال ليست بالزاي اللي في أبواب الزكاة. كون الصائد أهلا للذكاء يعني يكون مسلما، يكون عاقلا ليس مجنونا، يكون مميزا أو يكون كتابيا بنفس هذه الصفات، لكن إذا كان وثنيا إذا كان ملحدا هنا لا تحل ذبيحته ولا يحل صيده. ثاني حاجة الآلة، والآلة حطيلي فيها نوعين، إما تكون الآلة حيوانا كلب أو فهد أو صقر أو بازي ونحو ذلك، يبقى يشترط هنا في أن يكون معلما، أن يكون معلما، أو إنه ما له حد جارح زي السكين زي النصل زي السهم زي الرصاص ونحو ذلك، وهذا اللي ذكرناه في المرة السابقة، وقلنا إنه لابد إن هذه الآلة تخزق، الخزق بمعنى الاختراق، إن هي تدخل وتخترق وتوصل إلى عضو يقتل، مش مجرد أصابت الجلد مثلا أو أصابت الشيء بعيد عن مقتل، لا، ولكن إذا أصابت شيء بعيدا عن مقتل يبقى لابد إن أنا أذهب إليها وأذبحها حتى لا تستنزف طالما أنا قادر، أما الغير قادر أمر آخر. عرفنا تعليم الحيوان بأنك إذا أرسلته اجري وراء هذه اجري وراء هذا، إذا كان كلبا إذا كان فهدا إذا كان طيرا يبقى بالأمر أنه هو يجري فيها. إذا زجرته زجرت قبل ما يشوف الطائر، قبل ما يشوف الحيوان اللي أنت حتصيده، يبقى هنا أنت بتعلمه أن اجري يجري، تعال يجي إليه، لكن إذا وجد الحيوان اجري ماشي تعالى لا مش هيجي لك بعد ما راح الحيوان، وهنا الشرط هذا صعب، ولذلك اكثر الفقهاء لم يشترطوا مثل هذا، يقول لك طالما ان هو ارسلته على الشيء غايته انه ما ياكلش هذا الشيء، غايته لانه اذا حصل اشتباك بينه وبين الصيد مش هيسيبه عشان انت بتقول له تعالى، لا هياخد الاول يدافع عن نفسه، وعلى ذلك قالوا ان الانزجار ده انت مش وهو شايف الصيد، مش هو شايف ده، انا وانا بعلمه اجري جرى تعالى ليجيب هذا كلب معلم او هذا طائر معلم، لما يجي الصيد اجري يجري، راح للصيد ما يمسكش هذا الصيد على نفسه، اعرف يمسكش الصيد على نفسه بانه لا ياكل منه، وهذا ذكرناه قبل ذلك. يشترط ان يجرح الصيد فلو قتله بصدم او حنق لم يبح، وهذا الصواب في ان الآلة سواء كانت حيوانا ولا طائرا ولا الآلة سهما أو رمحا ونحو ذلك لابد أن يكون القتل بالجراح، أنه جرحه، يبقى لو رمى عليه سهما مثلا السهم على ما وصل إليه كان لف جيب عرضه خبطه بهذا وقيس الوقيز، لكن الموقوذة ربنا حرم الموقوذة، الموقوذة اللي هي الميتة بثقة انه كانوا يجيبوا في الجاهلية العصيان يبدأ يضرب بالعصاية على الحيوان لغاية ما يقتلوا بهذا الشيء، هذا وقيس يعملوها كنوع من التعبد، يعملوها كنوع مش لاقي آلة او لاقي آلة وهو بيستحل هذا في دينه، هذا حرام، هذا وقيس. مثله لو انه اطلق عليه السهم بتاعه حدفه بعصاية في الجو، العصاية وصلت في دماغه كسر دماغ هذا الحيوان فقتلته، يبقى هذا وقيز انه قتل بالصدمة. كذلك ارسل الكلب او الفهد ونحوه فصدمه هبدوا على الارض مات بذلك من غير جراحة ولا غير، يبقى ايضا هذا وقيز لا يمكن. او ان الكلب جاء على ارنب بري جرى وراءه الكلب امسكه وقعد عليه لغاية موته خنقه، خنقة هذه منخنقة، دخل في باب المنخنقة اللي حرمه الله عز وجل. وإن كنا ذكرنا في المرة السابقة أن بعض العلماء زي ابن حزم وبعض من القليل من الشافعية قالوا أنه طالما أن الكلب أمسكه حتى ولو خنقه أنه يحل، ولكن هذا بعيد، هذا بعيد. النظرة في الشريعة أنه هذه ذكاء، ذكاء تزكية، تزكية تطهير، بتشيل منه الدم النجس الذي بداخله حتى لا يؤذيك هذا الدم. طبيا هذا مؤذي، طبيا هذا مؤذي. لو انا ارسلت الكلب على الارنب وراح قاعد عليه لغايه ما خنقه وموته على هذا الشيء عشان اكله، الطب يقول لي لا ما تاكلوش، هذا ميت، ميت، هذا مؤذي، يؤذيك هذا الذي تاكله. فلا تاتي الشريعه بما يؤذينا، تيجي الشريعه تقول كل حاجه منخنقه، لا لا لا. حتى وان قال بعض الفقهاء ذلك، فالصواب ان مثل هذا الوقيز او المنخنق المقتول بالصدمه، المقتول بالتردي، هذا لا يؤكله. طيب، بيقول لنا كالمعراض إذا قتل بثقله. المعراض، والمعراض قلنا إنه سهم، سهم البعض سهم من غير الريش فيه، اللي القزز اللي بتبقى دواره اللي بتعدله هو بيجري، فيقوم السهم ما يحذفه يقوم يلف في الهواء ما يوصلش إليه. وذكروا فيه إنه لا، هي حتة خشبة في آخرها نصف، أو حتة خشبة وآخرها محددة، أو سهم بس من غير شيء وفي آخره له نصف. كل المعاني حيجينا معنى انه عامل زي حته عصايه، حته عود، ولما بيوصل هذا الى الحيوان ما بيوصلش حيث يخزق بداخله، لا ده بيقوم ضارب بالعرض بتاعه فلا يقتل. فاذا وصل بعرضه هذا لا يحل اكل هذا الصيد. طيب لو وصل عدل، لو وصل عدل وخزق، يبقى خلاص، يبقى هنا قتله بالخزق او بالجراحه فيجوز ان تاكله. ولأن الله سبحانه حرم الموقوذ كما ذكرنا، وللمفهوم من الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكل جميل الاحتجاج بالآية حرمت عليكم وذكر والمنخنقة والموقوذة، يبقى هنا النص. قال والمفهوم، المفهوم يعني مفهوم الإيه؟ المخالف، يقصد هنا مفهوم المخالف. لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، طيب ناخذ منه من مفهوم المخالفه ما لم ينهر الدم يؤكل، اهو ندل معنى الاحتداد بالمفهوم. يبقى الاحتداد بالنص المنطوق المنخنقه الموقوذه حرمها الله عز وجل. المفهوم من الحديث ان بيقول لك الحاجه اللي تاكلها ما انهرت دمها، يعني نزل الدم سائلا دما كثيرا زي النهر، ما انهرت الدم، يبقى اذا لم تنهر الدم هذا ليس بصيد، فليس لك أن تأكل إلا أن تذبح. طيب، ثالث شرط من الشروط قصد الفعل. يبقى أول شرط كان في الصياد، ثاني شرط كان في الآلة، ثالث شرط في النية قصد الفعل. إيه بقى قصد الفعل؟ يقول هو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، لقصد الصيد. طيب ده جميل جدا إن هو يعني حددها، حدد الشيء إنه القصد قصد الصيد. والبعض يعني يتوسع فيها شوية، وحنشوف كلام ابن قدامة بعد قليل في مثل هذا الشيء وكلام غيره، ممن يشترط انه يقصد حيوانا بعين، يرمي ويقصد حيوانا بعين، والشرط ده في شيء من التضييق، وان كان بعض العلماء قالوا بهذا الشيء، يعني يقول القصد، اما ترمي يبقى هنا مثلا مجموعة حيوانات، انت قصدت واحد بعينه ورميت فيه قلت بسم الله فانت سميت على هذا، فلو السهم دي في زميله يبقى على ذلك انت ما قصدتش الزميل، وان كنت سميت يبقى على ذلك هذا لا يحل. هذا فيه نظر، هذا فيه الكلام ليس جيدا. ولكن انا قصدت الصيد كصيد، انا مش عارف من عصفوره دي اللي هتيجي ولا دي اللي هتيجي، تيجي في اي وقت المهم تقع عصفوره خلاص، فانا اقول بسم الله، التسميه خلاص موجوده. القصد يعني ما تعقدش الحكايه بقى وتقول لي قصد العصفوره دي بعينها ان انا اجيبها يا اخي رصاص اشرب جت في الثانيه، المهم انها عصفوره بتراس حاجه تحل. يبقى القصد موجود، هو قصد الصيد، قصد الصيد. الحاجه الثانيه التسميه، بسم الله، يبقى بسم الله مع قصد الصيد على ذلك يحل هذا الشيء. طبعا حينبني عليها حاجات في مسألة القصد. إنسان مثلا في البيت بتاعه عنده خروفين، خروف بتاعي وخروف بتاع الجيران، وأنا ديت في الأضحية وبسم الله الله أكبر وأعلى الخروف بتاعي، أنا قصدي أذبح الخروف بتاعي، أنا قلت بسم الله ومسكت الخروف ودبحت طلع الخروف بتاع الجيران، على هذا القول ما تحلش، ما تحلش، يعني أنت بوصها علي وعلى الجار، علينا إحنا، لا أنا هاكل ولا التاني هياكل، لا لا، هذا فيه نظر. القصد للذبح مولود، كوني أخطأت في الحديث إن الله تجاوزني عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا كان يتجاوز في أشياء زي في الصيام اللي بيأكل وهو صائم، المقصد إنك تكون صائما ولكنك أكلت، ويمكن يأكل ويشبع زي رجل اللي أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكل مرة واثنين وفين افتكر إنه هو صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ لم تتعود الصيام، أنت ما تعودش الصيام، ومع كده ما قالوش أفطر. يعني أكل مرة ورحت في مكان الفلاني لقيت أكل أكل كان وبعدين أكلت معك وبعدين افتكرت الآن أن أنا صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنك لم تتعود على الصيام ولم يبطل له صومه. فهنا الخطأ، أخطأ في ذلك. نقول الذي ذبح هو قصد يذبح الخروف بتاعه وبعدين راح ذابح خروف الثاني، جاب ظنه هو هذا الشيء. الخروف الآن هذا خروف مأكول اللحم، حاجة أباحها الله عز وجل، لكن المنع لكوني بتاع الجار الآن أنا مش عارف، أنا ظننت بتاعي أنا، وأنا أذبح سميت مشيت الآلة ذبحت شيئا هو مأكول وهو مباح لو كان ملكا لي، الآن أنا أخطأت في أني ظننت هذا الخروف الآخر، هنا إيه اللي هيحرم؟ إيه حرم هذا الشيء؟ نقول لو تعمدت ذلك يبقى ذبحت ما لا أملك، لا يحل لي هذا الشيء، لكن أنا تعمدت أن أنا أذبح بتاعتي أنا وطلعت بشيء، يبقى على ذلك هنا أخطأت، أغرم الثمن بتاعه للجار وأخذه أنا، إلا إذا قبل الجار أنه يأخذه فيحل لي ويحل له. إذا ما قبلش الجار أنه يأخذه قال لا أنا كنت خروف بتاعي حي اديني بتاعك مكانه أو ادفع لي الثمن، يبقى يلزمني هذا الشيء. إذا الجار قبله يبقى له أن يأخذ. أما لو قلنا بأنه لا، النية أنا كان نيتي أذبح الخروف بتاعي أنا، اتعقدت الحكاية الآن من غير دليل، من غير دليل التعقيد فيها أنك هتغرمني الثمن وهتمنعني من أكل، يبقى هنا ما تاكلوش لأنه صار ميت، أنك ذبحت من غير القصد أنك تذبح هذا بعينه وادفع الثمن للجار والخروف الميت لا يؤكل. هذا فيه نظر الصواب ما ذكرنا أنه الخطأ مرفوع عن الأمة، كون هذا أخطأ فذبح خروف الآخر لكن قصد الذبح مولود، التسمية مولودة، فلتحل الذبيحة، تحل لمن يأكلها، إلا هيأكلها تحل له، ولكن يغرم الثمن الجار على ما ذكر. يبقى نقول هنا في هذه النقطة اللي هو ذكرها توسط هنا وقال لنا قصد الفعل، ورح نبين الذي يقصد هو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، لقصد الصيد، لأن قتل الصيد أمر يعتبر له الدين فاعتبر له قصد، ماشي إنه قصد الصيد كإجمال كعموم. فلو سمى بيديك العكس بقى، لو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد، لا لقصد الصيد، يبقى هو طلع بالبندقية الرش بتاعته وبعدين بسم الله ورمى، هو ما يقصدش، هو بيقصد يتعلم النشان، داد في عصفورة قتلتها، داد في أرنب قتلته، الآن يحل ولا لا يحل؟ لا يقصد الصيد، هو بيسمي ان هو بيضرب الرصاص بسم الله يقول هذا بيتعلم الرماية لكن لم يقصد صيدا، هل يحل هنا؟ يبقى لابد من قصد الصيد، انه لما بيرمي يقصد ان هو زي اللي بيذبح بيقصد انه يذبح. ولاحظ في الذبح احنا ذكرنا وجها للشافعية في من اخذ شيئا ظن ان هذا عمود، ظنه شجرة وبعدين مر عليه بالسكين طلع رقبة فرخة طلع رقبة خروف، فهنا عند الجمهور هذا لا يحل لأنه لم يقصد الذبح والرصاص فيه. عند الشافعية لهم وجه أنه يحل، قالوا إنه غايته أنه ذبح، ما هو ذبح، لأن عندهم لا يشترط التسمية، لا يقول إن التسمية شرط في صحة الذبيحة، بناء على ذلك يقول لك وهذه ذبيحة صحيحة. الصواب انه هنا لا، ما فيش قصد ذبح موجود اصلا، زي حصحح له ان هو قصد يقطع عمود جاء في رأب الخروف قطعه فيقول هذا صحيح، لا الصواب ان هذا لا يحل لانه لم يقصد الذبح اصلا. وهنا في هذه الصورة لو ارسل الآلة التي ارسل الكلب لا لقصد الصيد، بمرن الكلب اجري جرس الكلب صاد ارنب وقتل هذا الارنب، يحل له ان يأكله؟ لا يحل، لأنه الكلب الآن هو بيعلمه لسه ما تعلمش الكلب ولم يوصله على شيء، إن الكلب هو اللي راح وحده لعله أمسك هذا على نفسه، يبقى على ذلك لابد من قصد الصيد في الأصل، يبقى يسمى ويرسل لقصد الصيد، فإذا كان لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يراه، أو لقصد الصيد ولم يراه، برضه هنا فيها تضييق بقى دي، لقصده ولم يراه، يمكن هو متوقع ان في هذا المكان في مجموعة من الغزلان، لو هو حيبص عليها عشان يشوفها يمكن حاجة هدم وحاجة عرف ان فيه، فبسم الله وارسل الكلب الى هذا المكان، والكلب امسك له واحدة قتلها. الان ايه وجه نقول له لا يحل له ان يأخذ؟ قصد الصيد موجود والآلة موجودة، التسمية موجودة، يبقى هنا كأنه عايز يقول القصد الشيء بعين، يبقى شايف الصيد الذي يرسل عليه، هذا فيه نظر، يكفي أن يعرف أن هذا المكان فيه صيد، هذا يكفي على الراجح. أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا، أيضا لم يباح، لا يباح صيد، صحيح إن معه كلب هو ماشي في الطريق لا أصد صيد ولا غيره، الكلب راح حوض راح مكان وبعدين رجع له بشيء قتله وأتاه به من الصيد، هنا هذا لم يرسله، لم يقصد صيد الكلب، يبقى أمسك الكلب على نفسه. إمتى يكون أمسك عليه؟ لما أنا أرسل هذا الشيء يبقى أمسك عليه. في الحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل إذا أرسلت كلبك المعلم، هنا أرسلت ما قالش، هنا أرسلت على شيء بعينه ما قالش، فكون أنا حط زيادة القيد ده حالة بعينها هذا تحتاج لدليل آخر وما فيش دليل على ذلك، يبقى مجرد الإرسال أخذت الكلب خرجت به إلى صحراء توقعت إن هذا المكان في غزلان في أراني في كذا، جرى أرسلته وبسم الله فجرى على جحر جاب منه أرنب وقتله، يبقى على ذلك يجوز لي إني آكله. ولأن إرسال الجارح جعل بمنزلة الذبح ولهذا اعتبرت التسمية معه، فإن زجره فزاد عدوه بزجره حل حيث سمى عند زجره. دي المسألة اللي قلناها في أول الكلام، إنه طالما شاف الصيد أمامه يصعب تقول له تعالى يرجع إليك، تعالى أنت هتزعق عليه ممكن يزيد جري عليه ما يجيلكش أنت ولكن يزداد، فلذلك بيفترض لك هذه المسألة. فرضنا أنك أرسلته على صيد وبعدين هو بيجري على هذا الصيد، أنت زجرته منعته تعالى تعالى سيبه، ازداد سرعة وعدوا على هذا الصيد وأتى به وقتله، هل يحل ولا لا يحل؟ بيقول يحل، هذا عند الحنابلة وعند المالكية والشافعية، لأن زجره أثر في عدوه أشبه ما لو أرسله. قال إسحاق يؤكل إذا سمى عند انفلاته، إسحاق بن راهويه يعني زود حاجة تانية، فرضنا إن الكلب شاف حاجة شاف صيد وقعد يتفلت، أنا مش شايف هذا الصيد، تفلت من الحبل اللي أنا حطه فيه وطلع، أنا بصيت لقيته بيجري على صيد قلت بسم الله وزجرته زد. عند الجمهور لك ما ينفعش دي تمسكوا بالحديث، الحديث إذا أرسلت أنت ما أرسلته، هو انفلت وجرى لعله أمسك على نفسه. لكن عند إسحاق ابن راهويه يقول إذا سمى، يعني هو الكلب شافه فنبهني فهو لسه ما صلوش فأنا سميت فبسم الله، يبقى هنا إذا سميت وزجرته أو إن أنا ناديت عليه إنه يجري وراءه، يبقى عملت حاجتين، إني زودت من سرعته على إنه يأتي لهذا الصيد وسميت، فإذا أمسكه ننظر هل أكل منه ولا لا، إذا أكل يبقى أمسك على نفسه، إذا لم يأكل منه يبقى أمسك لي، فالراجح أنه يؤكل في هذه الحالة. يبقى ثالث شرط كان قصد الفعل، رابع شرط قول بسم الله عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه، يعني حين يرمي أو يرسل فيقول بسم الله لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، قوله بسم الله. برضو التسمية حيختلف فيها العلماء زي ما اختلفوا في كتاب الأطعمة، إنه إذا نسي يعني شاف الصيد تعدل طلع الرصاص ضربه به ما تذكرش أن يقول بسم الله، هل يجوز له أنه يأكل ولا لا يجوز له يأكل؟ عند الحنابلة وغيرهم يقولون أنه لا يجوز له أن يأكل لأنه نسي في هذه الحالة، فيقولون أن النسيان في هذه الحالة لا ليس عذرا له، وإن كان عندهم النسيان في باب الذبائح عذر في باب الذبيحة، يعني إنسان بيذبح فرخة بيذبح بقرة بيذبح شيء فيقول بسم الله ويذبح، نسي وهو يذبح هو عايز يقول بسم الله نسيه، فإذا نسيه فقالوا في الحديث وفي عن أمة الخطأ والنسيان وستروها عليه. طيب هنا في أبواب الصيد قالوا لا، ليه؟ قالوا إن في الحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ذكرت اسم الله يعني مع الإرسال، إذا أرسلت ولم تذكر اسم الله إذا لا يحل ذلك. هذا كلام الحنابلة وزيهم ابن حزم أخذ هذا الشيء. الإمام مالك يبيح مع النسيان إذا نسي الإنسان فيبقى زيه زي الزكاة، وهذا القياس الصحيح، هذا القياس زي الزكاة. وإن كان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصلت كلبك وذكرت اسم الله عليه ذكر، وربنا ذكر في القرآن في الذبائح قال فاذكروا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، واستثنى العلماء كلهم الخطأ والنسيان في ذلك، فليلحق هذا به الباب واحد، الباب في النهاية الذي طعام ولا طعام، دي ذبيحة ودي ذبيحة، فليكن نفس الباب إنه إذا كان نسي هنا فعذر، فإذا كان نسي هنا بل النسيان في الصيف أكثر، النسيان في الصيف خاصة إنه يمكن فجأة لقى قدامه الحادة طلع السهم بتاعه طلع السلاح نسى مع سرعة ذلك أن يقول بسم الله، النسيان فيه أكثر. فهنا الكلام في المتعمد الذي يتعمد ألا يذكر اسم الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد هنا إنه لابد من ذكر اسم الله. لكن حيجي الخلاف نفسه للشافعية اللي في باب الذبائح، حيجي في هذا الباب أيضا إن عنده في الذبائح بسم الله لا يشترط إنها تكون لصحة الذبيحة، لكن لو لم يقل يصح الذبح منه على قول أنه يكره ذلك وعلى قول أنه يحرم عليه ذلك، ولكن يصححون الذبيحة فيأتي قوله في هذا الباب. لكن طالما إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا وربنا سبحانه ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإنه لفسق، يبقى هنا لابد من أنك تسمي الله سبحانه وتعالى طالما أنك ذاكر، طالما أنك ذاكر. لكن لو أنك نسيت ذلك فالراجح أنه في كل الأبواب هيكون التسمية إذا تعمدت تركها تأسم، إذا لم تتعمد ونسيت تعذر في ذلك وتؤكل الذبيحة. يقول عنه يعني عن أحمد رواية إن نسي على السهم أبيح دون الجارحة، كأنه يعني هيقول لك إذا نسي وهو بيرمي بالسهم بتاعه لا يباح له، إذا نسي وهو بيرمي بالجارحة بيرسل الجارحة يعني الطير أو كذا، إيه الفرق بين الاثنين يعني؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ عايز يقول يعني النسي على السهم يباح له، يباح له لأن السهم ملوش نية، يبقى نيتك أنت هتغني عن ذلك يبقى يباح له، إنك رميت برصاص ونسيت تقول بسم الله فلا شيء عليه. طيب الجارحة يقول لك لا ما تنساش، لأن الجارحة لها نية لوحدها يمكن رايحة تأخذ نفسها، يبقى أنت الآن نسيت التسمية وكمان في أمر الجارحة أرسلتها من غير ما يكون النية كلها هي، يبقى على ذلك لا يصح منك. التفرقة فيها نظر بين الاثنين، بل قد ينعكس الأمر في ذلك، ينعكس فيقال الذي ينسى على السهم يمكن قدامه فترة اللي بيرمي بالسهم قدامه فترة يفكر هو يرمي، بيرمي بالرصاص قدامه فترة يفكر، اللي بيرمي بالجارحة على ما يقول للكلب اجري ويزق في الكلب ويعمل يمكن الكلام اللي يقوله ينسيه يقول بسم الله، يمكن نسيان فيها يكون أكثر في ذلك. لكن مش هنقول بهذا الشيء، إنما هنقول النسيان عذر في الجميع، النسيان عذر في باب الذبائح وفي باب الصيد أيضا، إذا نسي التسمية يبقى على ذلك يحل له صيده ويحل له ذبيحته، إذا تعمد ألا يذكر اسم الله سبحانه تبارك وتعالى في هذا الباب في الصيد لا يجوز له أن يأكل ما تعمد، يعني شايف الحمامة تطير ورماها بالرش وتعمد لا مش أي بسم الله لا، لكن لو نسي الراجع أنه لا شيء عليه. طيب نشوف ابن قدامة كلام في هذا الباب، يقول في شرط التسمية من الشروط، احنا ذكرنا الشرط الأول في الصياد، شرط الصياد أنه لابد يكون يا إما مسلما يا إما كتابيا، إذا كان من ده ولا من ده لابد يكون مميزا، يعني يفهم الذبح ايه والصيد ايه، مميزا لابد يكون عاقلا وليس مجنونا بهذا الشيء. الشرط الثاني في التسمية ده عند ابن قدامة يعني بيذكره، يقول التسمية ان ترك التسمية عمدا او سهوا لم يباح، هذا تحقيق المذهب، كأنه يكون مذهب فيه خلاف، والتحقيق بعد ما لم الخلاف كله في المسألة بيقول لك يعني كأن هذا التحقيق فيه انه لا يجوز في المذهب. طيب قول مين تاني؟ يقول هو قول الشعبي وابي ثور وداود، داود بن علي الظاهري، وده اختيار ابن حزم كما ذكرنا. ونقل حنبل عن احمد ان نسي التسمية على الذبيحة والكلب ابيح، قول تاني في المسألة نقرأه حنبل اللي هو ابن اخو الامام احمد رحمه الله، اسمه هو احمد بن محمد بن حنبل جده حنبل، وابن اخوه برضه حنبل من تلامذته فيقول نسي التسمية على الذبيحة والكلب أبيح. لكن خلال من تلامذة الإمام أحمد يقول لا لا، سهى حنبل في نقله، سهى حنبل في نقله في هذا الشيخ، فإن في أول مسألة إذا نسي وقتل لم يأكل. يعني عايز يقول إن في أول مسألة بيّن إنه النسيان مع القتل هذا لا يبيح له أنه يأكل. ممن أباح متروك التسمية في النسيان دون العمد أبو حنيفة ومالك. أبو طفين الشافعي في هذا الشيء، فين الشافعي؟ ما بيشترطاش يعني إن هتحل له سواء هنا ولا هنا، سواء تعمد ولا نسي. فلذلك يقول لك هنا ممن أباح متروك التسمية في النسيان دون العمد أبو حنيفة ومالك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، هذا جيد. ولأن إرسال الجارحة جرى مجرى التذكية فعفي عن النسيان في كالزكاة، هذا صحيح. وعن أحمد أن التسمية تشترط على إرسال الكلب في العمد والنسيان، دي آخر حاجة ذكرناها من منار السبيل. يقول لا يلزم ذلك في إرسال السهم إليه حقيقة وليس له اختيار، يعني عايز يقول السهم ملوش اختيار إنما الجارحة لها اختيار، فلازم مع إرسال الجارحة التسمية، والتفرقة يعني فيها نظر بين الاثنين. قال فهو بمنزلة السكين هو السهم بخلاف الحيوان فإنه يفعل باختياره. يا ترى هذا الشيء يعني يجعل إنه نفرق بين العمد والنسيان؟ هذا في الكلام في التسمية نفسها وفي الآلة، الآلة حالة والتسمية حالة ثانية. الآلة في إله سكينة وهو يذبح بها، أنت قلت السهم زيه زي هذه السكينة، نقول الكلب أيضا زيه زي هذه السكينة، هذا آلة وهذه آلة. قال الشافعي يباح متروك التسمية عمدا أو سهوا. برضو مهم نعرف الشافعي ليه قال هو يجوز أنه آكل حاجة اللي ذبحت أو صيدت سواء أنه تعمد يترك التسمية أو ناسي ترك التسمية. إيه دليل الشافعي؟ هل دليل قوي وليس قويا؟ يقول لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمى، والله لو صح ذلك بحجة قوية جدا لو صح ذلك. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل أرأيت رجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ قال اسم الله في كل قلب مسلم. ده اللي جاء يعني حجج للشافعية في هذا الشيء، إنما الشافعية نفسهم يضعفون هذه الأحاديث، الشافعي اللي بيحتجوا بهذا هم نفسهم بضعفوا هذه الأحاديث. منهم هذا الحافظ العراقي في كتابه المغني عن حمل الأسفار التقريدي لإحياء علوم الدين يقول لا يعرف بهذا اللفظ فضلا عن صحته، كأنه بيتعقب الغزالي، الغزالي رحمة الله عليه بيقول وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كان يقول هذا صح، العراقي بيتعقبه بيقول لا صح ازاي، ده ما يتعرفش اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم علشان نحكم عليه انه ضعيف ولا منكر ولا كذا فضلا عن انك تقول انه صح، لا لا لا يعرف بهذا اللفظ فضلا عن صحته. يقول ولي ابي داود في المراسيل من رواية الصلت مرفوعا ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله او لم يذكر، هذا مرسل، هذا مرسل. وللطبراني في الاوسط والدارقطني وابن عدي والبيهقي من حديث ابي هريره وذكر وقال ابن عدي منكر، هذا منكر، يبقى على ذلك هنا منكر وضعيف ولا يصح بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي يكون حجه في هذه المساله؟ وحجه الجمهور اقوى من حجه الشافعيه في ذلك. يقول ابن قدامه ولما يعني انه لابد من التسميه سواء في الذبائح ولا في الصيد، قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فينهانا ربنا أن نأكل شيئا لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. طيب ما الشيء الذي نسينا التسمية لم يذكر اسم الله عليه؟ بنقول لا، هنا في كلمة في الآية تفيد أنه مقصود المتعمد وليس الناسي، ربنا يقول أنه لفسق، فسق، الفسق المعصية، المعصية الكبيرة والخروج من طاعة الله سبحانه وتعالى. هل الناس عاصي وعاصي معصية كبيرة وخارج عن طاعة الله؟ لا، مش داخل هنا خاص، مش داخل الناس. يبقى على ذلك الآية فيها ما يفيد أن الناس معذور، الناس معذور، يكون ربنا سبحانه وصف أن الذي يقع هذا فسق، والفسق لا يكون إلا في تعمد المعصية ليس في الخطأ فيها ولا في النسيان. وقال الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا، فذكر الأكل وذكر الذكر واتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، قال قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. جميل. إذا أرسلت كلبك وسميت، إذا هنا الواو مطلق العطف، الواو وده يؤيد مذهب مين ذكرناه في أول كلامنا، مذهب مين؟ إسحاق بن راهوي في مسألة إيه؟ الكلب شاف صيت انفلت من صاحبه من غير ما صيت، فجرى وراء، فلما جرى انتبه صاحبه قال بسم الله. هنا الجمهور اشترط إذا أرسلت وذكرت، بل لازم إن ترسل وتذكر، إنما هنا بيقول إذا أرسلت كلبك وسميت، فلا يشترط أن يكون الإرسال مع التسمية أو قبل أو بعد، ما يشترط، لأن الواو مطلق العطف بين الاثنين. إذا أرسلت الكلب بسم الله اجري اجري بسم الله، جرى هو قلت بسم الله، طالما وصلتش للذبيح أو للصيد يبقى على ذلك التسمية تنفعني في ذلك. فهنا مطلق العطف فيها يفيد أنه حتى لو جرى الكلب ابتداء أنا أدركت بسم الله قبل ما يوصل لها وزجرته، بحيث أنه يجري وراءها أكثر، الراجح أنه يجزي في ذلك. طيب هنا بيقول لنا فإنما لما بيذكر أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، يبقى صياد معه كلب وصياد ثاني ده في مكان وده في مكان، ده أرسل كلبه وده أرسل كلبه، الاثنين جمع على صيد واحد، الاثنين أتلوا هذا الصيد، يا ترى مين فيهم لا أتلوا؟ مش عارف أنا مين فيهم لا. هنا أنا وجدت كلب ما لقيتش الصياد الآخر، ما لقيتش الصياد الآخر، لكن وجدت الكلب بتاعي مع كلب الآخر، هنا هذا الصيد هناخده ولا أعمل فيه إيه؟ يقول لي لا، انت سميت على كلبك وما تعرفش الكلب الاخر ده اللي ارسله سمى عليه ولا ما سميته، ما سميتش على الكلب الاخر، يبقى هنا لا يجوز لك ان تاخذ. فرضنا وقفت جنب هذا الصيد لغايه ما جاء الصياد الثاني وقال انا ارسلت وسميت، الان نعمل ايه في الصيد؟ مين ياخذه فينا؟ احنا الاثنين، يبقى يقسم بيننا، يقسم هو، مش واحد يقول لي وحدي، لان الكلبين هم اشتركا في هذا الشيء. فاذا ادركني الثاني وقال لا انا ما سميتش، أنا ما أرسلتش الكلب، ده هو اللي فائده، هنا لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. وفي حديث أبي ثعلبة وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، يعني كل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله سبحانه فلا بد، إذا هنا لا تتعمد أن تترك التسمية، إنما الكلام في من نسي الناسي معذور. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان يقتضي نفي الإثم لا جعل الشرط معلوم كالمولود، بدليل ما لو نسي شرط الصلاة. يعني عايز يقول الإنسان اللي ما ذكرش اللي تعمد أنه يقول لا يقول بسم الله، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد من التسمية، فتعمدت أنت زي حنخلي ده زي الإنسان اللي نسيه، يقول لنا لا ما يكونش هذا. يقول قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، هذا ما فيش اسم، لا اسم عليك في هذا الشيء. لا جعل الشرط المعدوم كالمولود، يعني هو عايز يقول انه عفية للأمة يبقى ما عليكش اسم في هذا الشيء. يعني يرد اقوى عشان تفهم ازاي الفقهاء بيحتج وبيرد على المخالف ويقول لك اللي انت بتقوله مش حجة في هذه المسألة، ده غايته ان يكون الدليل على قد كذا بس مش اكبر من هذا الشيء. هو بيتناقش مع الشافعية اللي بيقولوا انه يجوز عدم التسمية، ومع الجمهور اللي بيقولوا نفرق بين المتعمد والناسي، نفرق بين الاثنين. طيب هو بيقول لك النصوص التي في أيدينا كلها ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم التسمية، سواء في السهم سواء في الكلب، وعكس في ذلك لما دي الكلب بتاعك مع كلاب أخرى قال لك أنت سميت على كلبك ولم تسمي على هذه الكلاب الأخرى، يبقى على ذلك لا تأكل من هذا شيء، منعك من الأكل. جاء بيقول لنا هنا في الحديث الآخر عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يقول هذا الحديث بيقول لنا عفية عن الاسم، يعني اسمك في هذا الشيء معفون عنه، في هذا ما عليكش اسم في هذا الشيء. لا جعل الشرط المعدوم كالمولود، لا يعني عايز يقول التسمية شرط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر ما حيكون العفو حيجعل لك عدم التسمية كوجود التسمية، لا يجعل ده زي ده. يبقى هنا كأنه إذا أنت نسيت الآن بقدامة بيرجح إيه، مذهب الشافعي ولا الجمهور ولا مذهبه هو؟ مذهبه هو عايز يقول لك انك لو نسيت في الصيد مش معنى ان انت سميت، وعلى ذلك ما يجوز انك اكل هذا الصيد. واضح كلامه؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث فيها تسمية، وذكر أنه إذا الكلب خالطه كلاب أخرى أنت سميت على كلبك، الثاني مش متسمي عليه، يبقى ما يجوز لك أنك تأكله. طيب هذا صحيح. النسيان الآن لو إنسان ناسي بيقول لك معفو، معفو عن إيه؟ بيقول لك معفو عن الإسم، إنك لا إسم عليك في هذا الشيء. طيب أكل ولا ما أكلش؟ لا ما تأكلش. ليه ما تأكلش؟ لأنك ما سميتش. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عفى على قال لنا عفية، قال لك لا، العفو عن إنك لا تأسم، لكن مش هيخلي لك عدم الإسم يساوي أو عدم التسمية يساوي وجود التسمية، يبقى التسمية ما هيش موجودة، لا إسم عليك في الذي حدث هنا، ولكن ليس لك أن تأكل هذا الشيء. هذا في تضييق، تضييق شوية يعني، إنه طب ما هو هي نفس الشيء في التسمية اللي جاء في الذبائح، هي اللي جاء فيها، هي اللي في الذبائح، بل في الذبائح ذكرها الله عز وجل، ربنا اللي ذكرها في الذبائح في سورة الأنعام، ربنا اللي ذكر ذلك وقيدنا بهذا الحديث. وبعدين لما هتقول لي إن عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هنقول التسمية في الذبيحة نسيت أنا التسمية. فلو طبقنا اللي بتقوله يبقى معنى عفية عن الإسم، أنت مش آسف إنك ذبحت ونسيت بس ما تاكلهاش، مع إن الأصل إن هو بيقول كلها. إن هنا إيه اللي فرقت الذبيحة من الصيد؟ إيه فرقت هنا من هنا؟ الراجح إنه ما كان في الذبيحة معفوا عنه فليكن كذلك في هذا الصيد معفوا عنه حتى يطبق الحديث. وبعدين أي اسم في إن أنا أرسلت هذا الكلب ولا أرسلت السهم بتاعي على صيد ووصل إليه وقتله وأنا نسيت وعفى لي ربي عن هذا الشيء، عفية لكم عن هذا الشيء، طيب عفية والنتيجة من وراء هذا العفو لابد يكون شيء ملموس، اني كل بقى هذا الشيء الذي صدته ما ترموهوش ما تركوش، طالما عفية لأمتي في الإنسان الصائم. الصائم شرط صومك انك ما تاكلش، ولكن عفية لك عن نسيانك حين أكلت، مع انك أتيت بمناقض لهذا الصوم ومع ذلك عفية، فليكن نفس الشيء هنا، عفية لي عن عدم التسمية لأني ناسي، وليكن النتيجة أن كل هذا الشيء، كما أن النتيجة أن صم أكمل صومك في هذا الأمر. فلذلك الصواب ما عليه الجمهور أنه إذا نسي سواء في الذبيحة ولا في الصيد نسي التسمية أنه يأكل في الحالة. طيب هيقول لنا ابن قدامة بعد ذلك التسمية المعتبرة إيه التسمية؟ يقول بسم الله، إنك تقول بسم الله لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر، تسمية هو يذبح، إنما الشرط اللي هو بسم الله، زدت علي الله أكبر، هذا جميل وحسن أنك تزيد، لكن الأصل تقول بسم الله. وكان ابن عمر يقوله ولا خلاف في أن قوله بسم الله يجزئه. طيب ما قالش بسم الله، قال الله أكبر، الله أكبر، يجزئ ولا لا يجزئ؟ ذكرنا في الذبائح قلنا يجزئ لأنه ذكر الله، ما هو ذكر الله عز وجل، هو ولا تقول مما لم يذكر اسم الله عليه. لو قلت الله أكبر ذكر اسم الله ولا لم يذكر؟ ذكر اسم الله، لم يذكر اسم غيره سبحانه وتبارك وتعالى، فالراجح أنه يجزئه سواء قال بسم الله أو قال الله أكبر. برضو حنقول وإذا هلل أو سبح أو كبر أو حمد الحمد لله وذبح هذه الذبيحة، ذكر ولا لم يذكر؟ ولكن ليست صورة المصلة، ما هيش صورة المصلة، وذلك اختلف فيها العلماء إنه يصح منه ولا لا يصح. فإذا كان الإنسان يعني يجهل هذا الشيء فلا شيء عليه إن يقول سبحان الله قال الحمد لله قال الله أكبر وذبح. لكن إذا كان هذا الإنسان تعمد إن يقول الحمد لله، نقول أنت مسيء أسأت في هذا الشيء، يبقى نقول مسيء ولكن الذبح بتاعه صحيح لأنه في النهاية ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. إن ذكر اسم الله تعالى بغير العربية، بغير اللغة العربية، ذكر هو أجنبي ذكر باللغة بتاعته، هل يصح ولا لا يصح منه؟ الله يصح، المقصود ذكر الله عز وجل، وهذا ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. تعتبر التسمية عند الإرسال، تعتبر التسمية على الذبيحة على الصيد عند الإرسال، وذكرنا يقول تعتبر عنده كما تعتبر من الذابح عند الذبح، قال ونص على ذلك أحمد. طب هل يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الذبح؟ يعني حين يذبح يقول بسم الله والله أكبر اللهم صل على محمد. اختلف العلماء، ابن قدامة بيقول لا تشرع، لا تشرع. هنا وجهة لا تشرع، ليه لا تشرع؟ بيقول إنه هو اختياره يعني، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم موطنان لا أذكر فيهما عند الذبيحة والعطاس، ده لو صح يبقى حجة، لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ملوش إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال رواه أبو محمد الخلال بإسناده، ما ذكر لناش إيه الإسناد بتاع الخلال حتى ينظر فيه، فعلى ذلك لا يثبت هذا. فإذا قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صح منه ذبح. هل نقول يحرم؟ لا لا، لا يحرم هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي وقت يقول، ولكن نقول نلتزم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هو داخل المسجد كان يقول بسم الله اللهم صلي على محمد، هو كان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام فيصلي على نفسه، لكن لما كان يذبح ما كانش بيقول والصلاة والسلام على محمد عليه الصلاة والسلام، يبقى نلتزم ما قاله. فإذا قال إنسان لا نأمر ولا ننهى، يعني ما نقولش واحد لا ما تقولش الصلاة والسلام على رسول الله، هذا فيه إساءة أدب مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول إنه قل هذا الشيء لأنه لم يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في باب المباح، جاز له أن يقول وجاز له ألا يقول، والأفضل ألا يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك حين ذبح. يبقى هنا بيقول لنا قال أبو إسحاق ابن شاقلة من الحنبلة والشافعي أيضا يستحب أن يقول والصلاة والسلام على رسول الله. ليه؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، قالوا ما فيش مانع من مرة، المانع لا الذكر أو المقدمة غير موجود، غاية أن نقول أنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك مع أنه ذبح صلى الله عليه وسلم، وفي ذبحه في حدة الوداع كام ناقة نحرها صلى الله عليه وسلم، 63 ناقة نحرها، ما سبتش عنه أنه في واحدة منها قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فنتوقف على ما قاله صلى الله عليه وسلم، لكن من زاد على ذلك لا ينهى عنه والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.